قد رفعنا أكف الدعاء فكاكين لأسر السجين كم رجعونا قد وقفنا بباب الرجاء كبر دمع في كل عين إذ دعونا قد رفعنا أكف الدعاء بفك كل أسر السجين كم رجعونا قد وقفنا بباب الرجاء في كل عين إذ دعونا فمن عليها أنفاسنا الحيرة إنا تلاونا صاحب الذكر فمن عليها أنفاسنا الحيرة إنا تلاونا ما صاحب بحق موسى أرجع لنا الآن بباب سجن آمالنا الكبرى بحق موسى كتبنا له الحوائج وقلب بشوق إليه والتجأنا بباب الغد عنده الخير يرجى والسؤال كم دعونا بأمل يجيب وأهوى للقلب من جاء والنوال والتجأنا الخير يرجى والسؤال كم دعونا بأمل يجيب وأهوى للقلب من جاء والنوال ذبنا سنينا والهجر أضنا خل السجينا أسره عانا يا الله ذبنا سنينا والهجر أضنانا خل السجينا في أسره منذ غاب عنا والله أشجعنا نرجوك صدقا لكل أسرى مذ غاب عنا والله أشتغانا نرجوك صدقا لكل أسرى قريبا سريعا متى نراه بقربي هل نرى لقاهم قريبا سريعا متى نرى نرى لقاهم بوصلي نرى لقاهم غياب طمج جور ان شاء الله. وكم اتعبنا متى يوم المنى نراهم نراهم عن قريب شباب بكى موكب بدمع لاهب شروعا ربيعا في الدروب غياب وكم أتعبنا متى يوم المنى نراهم نراهم عن قريب شباب بكى موكب بدمع لاهب شوعا ربيعا في الدروب غيب يقسو قلب يدعو إنا نرجو لقاء عشنا بعدا ربنا وجدا أطلق قيدا أرى قيد يقسو قلب يدعو إنا نرجو لقاء عشنا بعدا ربنا وجدا أطلق قيدا أرى بصاحب القيود شبابي وخرج البلاء في يوم المصاب نجدد العزاء في جمر العذاب وكلنا نزلنا على خير باب وكلنا نزلنا على خير بصاحب القيود أعدهم شبابي وخرج البلاء يوم المصاب نجدد العزاء في جمر العذاب وكلنا نزلنا على خير باب وكلنا نزلنا على خير بعد بعد إيه وكلنا نزلنا على خير غياب وكم أتعبنا متى يوم المنى نراهم عن قريب شباب بكاها موكب بدمع اللاهب شموعا ربيعا في الدروب عيد يكسو قلب يدعو نرجو لقاء عشنا بعدا ربنا وجدا أطلق قيدا نراه لصاحب القيود أعدهم شبابي وفرج البلايا في يوم المصاب نجدد العزاء في جمر العذاب وكلنا نزلنا على خير باب وكلنا نزلنا على خير باب بصاحب القيود أعدهم شباب وفرج البلايا في يوم المصاب نجدد العزاء في جمر العذاب وكلنا نزلنا على خير باب صاحب القيود أعدهم شبابي وفرج البلايا في يوم المصاب نجدد العزاء في جمر العذاب وكلنا نزلنا على خير بابي وكلنا نزلنا على خير وكلنا نزلنا على خير بابي إلهي بالغريب هل الوعد قريب ننادي باللهيب بموسى بن جعفر إلهي بالغريب هل الوعد قريب ننادي باللهيب بموسى بن جعفر له تنظر عيف لخدام الحسين متى الوعد وأن نرى القيد يكسر له تنظر عيف لخدام الحسين متى الوعد وأن نرى القيد يكسر دعانا الأخير لفك الأسير يعود لنا ونوالقه ويحلو المسير في قلب كبير بأعمالنا يدوي صداه بأعمالنا يدوي صداه دعانا الأخير لفك الأسير يعود لنا ونوالقه ويحلو المسير في قلب كبير بأعمالنا يدوي صداه كل القلوب تدعوكم بالبكاء والموكب يصلي نحو السماء أنتم لنا بلدا عند العناء أنتم لنا شفاء من كل داء كل القلوب تدعوكم بالبكاء والموكب يصلي نحو السماء أنتم لنا بلدا عند العناء أنتم لنا شفاء من كل داء إلهي بالغريب لنا الوعد قريب ننادي باللهيب بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر له تنظر عين لخدام الحسين متى الوعد وأن نرى القيد يكسر دعانا الأخير لفك الأسير لفك الأسير يعود لنا ونوالقه ويحلو المسير في قلب كبير بأعمالنا يدوي صدام كل القلوب تدعوكم بالبكاء والموكب يصلي نحو السماء كل القلوب تدعوكم بالبكاء والموكب يصلي نحو السماء أنتم لنا ملبا عند العناء أنتم لنا شفاء من كل دائم